النزع لكني لتوفن طبيعيا، تعددت الأسباب والموت واحد، أسباب الحضارة، الحضارة انتهت. جو هذا الانقلاب في الموازين والعظمة لله الواحد القهار. وربما اشنيون اشنيون يعني اللول نسعد سيقني قنادي دري قنادي مت. نعم ربما لي وديري كشني ودام الزنز دير ولي تسني إلا يواسي موت نوت ما استموت، ولكن روحي زمان جي زمان هذه دركي إلا مما استيروا سن الله يبارك ربا تحفظ، ولكن قنزو على ربي شتي تقمدت وهكذا وهكذا وهكذا. ثم من منا ظروف جاءتنا إلى آخره للأسفار، إن غير البعض الحوادث للأسف دي 15 يوم الجزائر بريد بريان قبل بريان ب 15 كيلو حديث يعني واقعة مؤلمة جدا. تابت يعني كروسها نخزرت حقيقة، ولكن تشمريد بس تابت على الأقل شوفور زواديس ما فيهاش تطبق تطبق طول. يعني من منا لم يقع له حادث ومنع يمنع، ان ربما يخزر يقن الحادث يمنع يخزر تمتنت يوضل تمتنت نقاري يوضل تمتنت يدول، ولكن يقسون تمتنت ولي كفي. فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. شيخ ابو نصر يقول هذا، لكن غنمت اقن حد يموت لوح عليه لوح عليه التراب لوح عليه الحجر لوح عليه الكياس من بعد ما نعرف واش خلاص ازود جنتي كل قضية تخدى ديني تفرق. إن ولكننا إذا متنا بعثنا، ولكن من مت أنت وبعث أنت وبعث يعني نحيا من جديد. هذيك حياة البرزخ فقط، يعني تنيد لسلداتون قاعة الانتظار تليد في قبرك أيها المسلم في قبر في قاعة الانتظار سجو مدي بتا يبعث لجزاء الجزاء ديما ديما إن شاء الله نقف شرا ودن. إذا ولكن لا يكفي معرفة الموت أيها المسلمون. ساعة لساعة أن ودعي قن الشيخ ربما العمر دم الزنو بركة، ولكن الله يبارك يسنتم نقار الله يبارك فلان سودان اعزام نغوه فلان يسن الى اديمت. هذه العبارة تبقى مليح ايها المسلمون، نسن يسن الى اديمت بدل معنى نومو لا يجو البلس لا يسن الى تمتن سجماس، ولهذا يبادر تلك الموت يسن الى بعد تمتن تدي تبعث. يجب علينا ان نجل خطوه خطوه الى الامام، نسنتمتنت نعم ولكن ندير خطوه الى الامام، نعد انفسنا لذلك الموت الذي ينتظرنا ان نجد من يتمتنت. وهذا هو الحقيقه الا يعني وسنتمتنتين ضموني ويجي نحضر تمتنت قال نحضر تمتنت خلاص جنازه حضرناها وكذا الى اخره كما وقع اول امس. يعني انسان كبير في البلد سي مدني زالك تمدين جنود المجهولون عيسى عيسى وصالح الشيخ صالح والناس قرنها تاي بحر ربما تلمت سنمت في ولو يتوفى يزوغ ربي. وذهبت معهم امرأة صالحة سن نودع في وقت واحد مدن قاع خشعان حقيقة وكذا، ولكن بعد هذا ماذا أيها المسلمون؟ بعد هذا وسنا ماشي نادني الشيخ ابو نصر نرى عند ذكر الموت نفرة وتأبى اتباع الانتقال عن الخير. عند الموت حضور الجنازة ولا عندك واحد ميت يعني يدي عدار شي يقل الخضوع عند الخشوع، ولكن تزغى تمتنت انت كلش كذئب دها خرفان حين فآزرت وغاب عنها فآبت لاقتطاف المنور. على كل حال شعر الفقهاء ان نوشن يصدم في قد صرعفت الغنيم يبي قد تخسي خلع انت كذا الى اخره بس حبسي بسي خلاص يا دول انت لن تتلحشي سنتو عشات. اذا ايها المسلمون لا يكفي معرفة الموت فقط، ولكن